السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، درسنا اليوم في الكتاب المسمى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لمعة بمعنى طعمة أو بلغة أو ما يسد الرمق. الاعتقاد ما يعتقده الإنسان نحو ربه جل وعلا وصفاته وألوهيته وربوبيته ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وما للصحابة رضي الله عنهم من حق، وما لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن من حق. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بعذاب القبر ونعيمه والجنة والنار والصراط والميزان وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور الاعتقادية التي يدين المسلم بها لربه تبارك وتعالى. قال الهادي إلى سبيل الرشاد، لأن مما يعتقده بعض الناس ضلال وزيغ وكفر وانحراف عن الطريق السوي. فهذه عقيدة ملخصة مشتملة على عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين والأئمة وغيرهم من الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ألفها الإمام الموفق الدين، هذا لقب أبي محمد، هذه كنيته، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة هذا اسمه، المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، وقد يقال الدمشقي نسبة إلى دمشق لأنه سكن دمشق، الجماعيلي أو الصالحي نسبة إلى المحلة التي يسكن بها هؤلاء الفئة من الحنابلة السلفيين. فهو رحمه الله إمام في الفقه، وقد ألف في الفقه، وممن حفظ مذهب الإمام أحمد بمؤلفاته القيمة، أعلاها المغني وأقصرها العمدة، وبينهما المقنع والكافي. فمؤلفاته رحمه الله مؤلفات جيدة، ركز على حفظ المذهب، ثم لما حفظه بكتبه المتوسطة والمختصرة توسع في المغني، فذكر المذاهب كلها والخلافات الواردة، واستدل لكل قول بدليله، وفند بعض الأدلة غير الصالحة. فهو كتاب جيد محكم، كتاب المغني على اسمه، كتاب وافق اسمه، فأول كتبه العمدة التي اعتمد عليها طالب العلم يبدأ بها. ثم المقنع، يقنع الإنسان، يعني أعلى مستوى من العمدة. ثم الكافي، وهو كاف لطالب العلم فيها الأدلة وفيها الإيضاح. ثم المغني للمتبحر المتوسع الذي ينظر في المذاهب الأخرى. يقول عنه الشيخ يحيى الصرصري رحمه الله في مدح كتبه: وفي عصرنا كان الموفق حجة، على فقهه ثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ثم تطرق لكتب بعض كتب الأخرى كروضة الناظر في الأصول، وله كتب في العقيدة، وعددوا كتبه رحمه الله تصل إلى 47 وأكثر، 47 كتاب، منها المجلد المستوي، ومنها المجلد المختصر، ومنها المغني 15 مجلد، ومنها الكافي الذي ندرسه في الفقه، ومنها المقنع. فهي كتب جيدة ومحكمة. يقول عنه بعض العلماء في كتب الموفق العمدة في الفقه للمبتدئين، اقتصر فيها على القول المعتمد في المذهب والمقنع في الفقه للمتوسطين، أطلق في كثير من مسائله روايتين ليتدرب الطالب على الترجيح الكافي في الفقه، وهذا أوسع من المقنع، ذكر فيه من الأدلة ما يؤهل الطالب للعمل بالدليل. المغني ذكر فيه المذاهب وأدلتها، المذاهب الأربعة وأقوال العلماء رحمة الله عليهم، فهو عالم في الفقه وعالم في الأصول وعالم في العقيدة، وله هذا الكتاب الذي هو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وقد شرحت هذه اللمعة من قبل عدد من العلماء رحمهم الله، من أجمعها وأخصرها وأكثر تركيزا هو شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، واخترناه لأنه ألفه كتبه ولم يكن مفرغ من أشرطه كما هو في حال بعض الشروح، بل كتبه وألفه للمعاهد العلمية رحمه الله، فهو كتاب جيد مركز مفيد إن شاء الله، مع اختصاره فهو مفيد بإذن الله. وهذا الكتاب أشرف على طبعه وتصحيحه ودرسه كما يقول في مسجده أشرف ابن عبد المقصود ابن عبد الرحيم في مدينة الإسماعيلية بمصر، وحقق الكتاب ووضحه وعلق عليه وخرج كثيرا من أحاديثه الواردة. وقبل البدء في الكتاب نقرأ شيئا عن ترجمة ابن قدامة المقدسي رحمه الله، هو ولد في عام 541 وتوفي رحمه الله عام 620، فعمره 80 سنة رحمه الله، وقد أفناها كلها في طلب العلم والتحصيل ثم التأليف، ألف كتبا كثيرة، وسافر وخرج في طلب العلم رحمه الله من الشام إلى العراق ثم إلى الحرمين، وانتقل انتقالات كثيرة لطلب العلم حتى حصل علما كثيرا أثنى عليه العلماء رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو لم يدركه: ما وجد في الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق ابن قدامة رحمه الله، بعد الإمام الأوزاعي رحمه الله ما وجد بعده أفقه وأمكن في العلم من الموفق، وقد أثنى عليه العلماء رحمهم الله تعالى. اقرأ يا عبد الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ابن قدامة المقدسي في سطور، هذا من كلام المحقق، المحقق الذي حقق الكتاب الذي هو أشرف ابن عبد المقصود ابن عبد الرحيم. نعم. ابن قدامة المقدسي في سطور. اسمه ونسبه هو موفق الدين أبو محمد. موفق الدين هذا لقب مثل شيخ الإسلام، مثل مثلا أنف الناقة، مثل يعني يكون لقب يشعر بالمدح ويكون لقب يشعر بالذم ويكون لقب لا مدح ولا ذم فيه، لكن الغالب أنه إما أن يشعر بالمدح كشيخ الإسلام وموفق الدين وغير ذلك، أو يشعر بذم. عبد الله بن أحمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ومحمد، لأن أحد أولاده له 3 أولاد وابنتان رحمه الله، أحد أولاده محمد، فكني لقب بكني بابنه محمد أبي محمد، ومحمد هو جده كذلك، وهو عبد الله بن أحمد ابن محمد رحمة الله عليه. وهذه القبيلة قدامة مشهورة بالعلم والصلاح والاستقامة والسلفية، أنهم على السلفية، وهم في الشام وجاءوا من المقدس. هو موفق الدين أبو محمد هو موفق الدين هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي نسبة إلى بيت المقدس ثم الدمشقي نسبة إلى دمشق ثم الصالحي نسبة إلى المحلة التي يسكنون فيها هؤلاء ابن قدامة يسكنون في محلة سماها الصالحية. ولد في شعبان سنة 541 للهجرة بقرية جماعيل من جبل نابلس. جماعيل مين مشوبة مشددة ولا أنا ما أعرف البلدة وش تنطق ما يعرف يمكن أهل الشام لكن الميم مشددة كأنها جمع تقرأ جماعيل اسمها جماعيل ويقال له جماعيلي نعم من جبل نابلس. نعم. نشأته ورحلاته. قدم دمشق مع أهله وله 10 سنين فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخراقي. مختصر الخراقي رحمه الله الذي فرحه بالمغني أول ما قرأ كأنه قرأ مختصر الخراقي فأعجب به فشرحه فيما بعد ولا مختصر الخراقي قليل مثل العمدة وأقل من العمدة قليل فشرحه بهذا الكتاب فصار نهاية لطالب العلم المغني. رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني سنة 500 طبعا علماء العراق بغداد خاصة وأكثر رحمه الله. رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني سنة 561 للهجرة 60 يعني حينما رحل للعراق عمره 20 سنة ذهب لطلب العلم أخذ العلم الذي في بلده وسافر إلى العراق وعمره 21 سنة وسمع الكثير من مشايخ كثيرين فيها تفقه حتى فاق أقرانه وحاز قصب فاق أقرانه يعني تميز على زملائه فالمتميز في الصغر غالبا يستمر التميز معه حتى يتميز بإذن الله في الكبر. تفقه حتى فاق أقرانه وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله ورعه وزهده كان ورعا زاهدا تقيا عليه هيبة ووقار وفيه حلم وتؤدة وأوقاته ورع ترك الحرام وما فيه شبهة والزهد التقلل من الحلال وأوقاته تقيا يعني أنه كان ممن يتقي الله تبارك وتعالى عليه هيبة وقار يظهر عليه الاحترام والإجلال وفيه حلم وتؤدة ما يستعجل في الأمور ويتأنى نعم وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل يعني إما في علم أو عمل وكلاهما حسن نعم وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين ولا يتحرج ولا ينزعج كان رحمه الله إذا ناظر يقولون يناظر ويتبسم يناظر ويتبسم ما ينزعج أو ينفعل أو يغضب أو يرد على الخصم ردا شنيع أو كذا لا كان يناظر بالحجة والبيان والدليل وهو يتبسم يعني أن هذه صفة طيبة فيه ما كان يغضب وكان يفحم الخصم يعني يلزمه الحجة وهو مرتاح ما يفحم لهذا أو يتعب ولا يتحرك ولا يتحرك يفحم الخصم يعني الخصم يتعب وهو ما يتعب رحمه الله وخصمه يصيح ويحترق شيوخه يفحم الخصوم بالحجج لأن من وفقه الله أعطاه الله قوة الحجة يبين الحق ويظهره بالحجة والبيان والإيضاح مثل ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا ناظر أو تكلم مع أحد أقنعه من قوة حجته رضي الله عنه وذهب إلى الخوارج ليقنعهم بالرجوع فرجع خلق كثير بإقناع ابن عباس رضي الله عنه شيوخه تلقى الشيخ ابن قدامة رحمه الله العلم على عدد وافر من الشيوخ، ومن أشهرهم تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي 612 للهجرة، وفقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المنى. تلاميذه كثر تلاميذه جدا، ومن أشهرهم شهاب الدين أبو شامة المقدسي 665 للهجرة، والحافظ زكي الدين أبو محمد المنذري 600. أكثر تلاميذه كانوا من قرابته رحمه الله من بني قدامة. نعم. ومن أقوال العلماء فيه قال أبو عمرو بن الصلاح: ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وقال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما أدركه لكن عرفه بكتبه. وقال ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقال المنذري: الفقيه الإمام حدث بدمشق أفتى ودرس وصنف في الفقه وغيره مصنفات مختصرة ومطولة. له مختصرة وله مطولة. مختصرة مثل نمعة الاعتقاد وغيرها ومثل العدة، والمطولة مثل المغني والكافي. نعم. وقال الذهبي: أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف، مترجم في سير أعلام النبلاء رحمه الله في الذهبي، كذلك ومترجم في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وذكر له تراجم كثيرة رحمة الله عليه. نعم. وقال ابن كثير: شيخ الإسلام إمام عالم بارع لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. يعني ما كان في عصره أفقه منه ولا قبل عصره منه أفقه منه بمدة، يعني ليس باسم، لا يقال كل من كان قبله، لا، وإنما هو ما كان قبله بقليل بمدة بزمن. نعم. مثل ما حدد شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ما دخل الشام أفقه من الموفق بعد الأوزاعي رحمه الله، إن الأوزاعي إمام أهل الشام في وقته. نعم. تصانيفه: وقد كثرت تصانيف الإمام الموفق جدا ولاقت القبول الحسن من العلماء. قال ابن رجب: صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، وتصنيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والأثار وبالأسانيد كما هي طريقة. ثم يكون التصانيف المستدل عليه به بالآيات والأحاديث، يعني ما هو تصانيف كلام اسلوب من عنده، وإنما هو يأتي بما يأتي به ويستدل. نعم. نعم. كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث. نعم. ومن هذه التصانيف في الفقه: المغني والكافي والعدة والعمدة والمقنع، وفي العقيدة: نمعة الاعتقاد والقدر وذم التأويل، وفي أصول الفقه: فوضة الناظر، وفي الرقائق والزهد: الرقة والبكاء والتوابين، وفي الحديث: مختصر علل الحديث الخلال، إلى غير ذلك من المصنفات، وهي ما بين مطبوع ومخطوط. ذكرت في بعض الكتب 47 مؤلف في بعض تراجمه. نعم. إلى غير ذلك. نسأل الله أن ترى النور قريبا. نعم. فصل في ذكر تصانيف ابن قدامة في الاعتقاد. في ذكر تصانيف ابن قدامة في الاعتقاد، لأنه هو في الفقه أكثر منه في الاعتقاد، هو فقيه وهو فقيه المذهب وهو مثبت وحافظ المذهب بكتبه، لكنه له تصانيف في العقيدة في التوحيد. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة: صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، وتصانيفه في أصول الدين في غاية أصول الدين، فالمراد به ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. نعم. أكثرها على طريقة أئمة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار وبالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد عليهم، وهذه طريقة أحمد والمتقدمين. يقول ما يحب التدخل معه في النقاش، ما يحب إلا أحد يبلاه يأتيه ويرغمه فهو يرد عليه رحمه الله ويوضح. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يحرص على النقاش، وإنما يأخذ الحكم من الكتاب والسنة ويعض عليه بالنواجذ. ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد عليهم، وهذه طريقة أحمد والمتقدمين. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره لا يرى إطلاق ما لم يوثر من العبارات، يعني عبارات ما وردت في الكتاب والسنة ولا في أقوال الصحابة في حق الله تعالى ما يرى أن يتكلم فيها. يقول نتعدم مثل ما تعدم سلفنا ولا نخوض، أكثر ما هلك كثير من الناس بسبب الخوض والخروج عن الكتاب والسنة هلكوا، وإلا لو تقيدوا بالكتاب والسنة لسلموا من شر كثير. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل. الإمرار سيأتي إن شاء الله إيضاحه، المراد يعني إمرار اللفظ مع اعتقاد معناه، ما هو إمرار فقط وإنما مع اعتقاد المعنى الوارد فيه. من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. فمن تصانيفه في أصول الدين البرهان في مسألة القرآن، ثانيا جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن. صرخد هذه قرية من قرى الشام بقرب حوران. ثالثا الاعتقاد. رابعا مسألة العلو. خامسا ذم التأويل. الاعتقاد هو هذه لمعة الاعتقاد، يسمى في بعض المصنفات يقولوا الاعتقاد، وفي بعض يسمى لمعة الاعتقاد. نعم. خامسا ذم التأويل. سادسا كتاب القدر. سابعا فضائل الصحابة جزءان وأظنه منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين. ثامنا رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تقليد أهل البدع في النار. تاسعا مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام، لأنه إذا نظر فيها الإنسان هلك وعلقه شيء من شبههم، وما دام في عافية فلا يحسن أن ينظر في شبههم، وإذا امتلي بأحد منهم فيأخذ بالكتاب والسنة ويرد عليه. ثم قال بعد أن ذكر بقية تصانيفه: وانتفع بتصانيفه المسلمون عموما وأهل المذهب خصوصا، وانتشرت واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها. كان بما يظهر والله أعلم مخلص لربه جل وعلا، ولهذا انتفع المسلمون بكتبه رحمة الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.